الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة بحكمة وأدى الأمانة برفق ونصح الأمة بإخلاص ومضى إلى الله عز وجل وقد هدى به الله قلوبا وفتح به عيونا وأنار به أفئدة، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أشكركم يا أيها الطيبين وأشكر من جمعني بالأخيار وعلى رأس من كان له هذا الفضل في هذا اللقاء بعد الله، فضيلة الشيخ جابر بن محمد المدخلي الأمين العام للتوعية الإسلامية. وعنوان هذه المحاضرة أدب النصيحة في الإسلام. أيها المستفي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت علينا؟ أيها المستفي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت علينا؟ أثر الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقه النداء إثليلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. أنت فينا النصوح فارفق جزاك الله خيرا، فالرفق أهدى سبيلا. أنت فينا النصوح فارفق جزاك الله خيرا، فالرفق أهدى سبيلا. عناصر هذه المحاضرة: النصيحة في الكتاب والسنة، هدي السلف في النصيحة، آداب النصيحة، الإخلاص، اللين، العمل بما يقول، الصبر على الأذى، إنزال الناس منازلهم في النصيحة، والإصرار بالنصيحة. لا إله إلا الله، ما أعظم منة الله على البشرية بمحمد عليه الصلاة والسلام. بعث إليهم رحيما رفيقا هاديا مهديا، ما ترك خيرا إلا دلهم عليه، ولا ترك شرا إلا حذرهم منه. كان والله أهدى من الوالدة بولدها يوم هدى الناس، ولذلك مجده الله من فوق سبع سماوات فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. عظيم خلقك، وعظيم حلمك، وعظيم برك، وعظيم صبرك. أتيت إلى أمة عربية جوفاء ضالة ضائعة، تسجد للوثن، تزني، تخون، تغش، تشرب الخمر، الواحد منهم يرفع سيفه فيذبح أخاه كذبح الساع. فأتى إليهم فترفق بقلوبهم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فدخل إلى قلوبهم بالبسمة الحانية، بالعناد، بالبشاشة، بالكلمة الطيبة، حتى قال الله له ولدعوته: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فجمع الله له القلوب. قال جرير بن عبد الله البجلي سيد بجيلة، وهذا الحديث صحيح: ما رآني عليه الصلاة والسلام إلا تبسم في وجهي. ما معنى ذلك؟ بسمة تشري بها قلبا، بسمة تأسر بها روحا، بسمة تبذب بها شخصا، بسمة تهدي بها أمة. فكان عليه الصلاة والسلام يشتري بالبسمات قلوبا. جرير سيد من سادات قومه، ومكث عليه الصلاة والسلام يتألف بالبسمة اليوم بعد اليوم، بالكلمة الحانية، حتى هداه الله إلى الإسلام فأصبح سيدا من السادات. يقول جرير بن عبد الله هذا، والحديث في الصحيحين: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فاشترط علي والنصح لكل مسلم. فيقول جرير: والله الذي لا إله إلا هو إني لكم ناصح. ذكر ابن حجر عنه في السير في الفتح وغيره من العلماء أن جريرا كان ناصحا لعباد الله، اشترى فرسا بأربعمائة درهم، فقال لصاحب الفرس: بكم بعته؟ قال: بأربعمائة درهم. قال: أتريد أن تكون خمسة؟ قال: نعم. قال: وستة؟ قال: نعم. قال: وسبعا؟ قال: نعم. قال: وثمانية؟ قال: نعم. قال: خذ ثمانمائة فإني بايعت رسول الله عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم. أهل السنة يتناصحون، أهل السنة يتراحمون، أهل السنة ينصح بعضهم بعضا بدافع الشفقة والرحمة والود والحب. ولذلك قال الله في أوليائه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أما أهل البدعة فيتفاضحون، أما أهل الانحراف فيشتم بعضهم بعضا تشهير وسب وإعلام ودعاية وتضخيم للأخطاء. قال الله في المنافقين: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. يقول صالح عليه السلام، وهو من الدعاة الأفذاذ في العالم من أنبياء الله عز وجل، يقول: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وقال هود عليه السلام: وأنا لكم ناصح أمين. فالناصح لا بد أن يشفق على المنصوح، ولا بد أن يعرف حال المنصوح، ولا بد أن يقدم النصيحة في قالب من الحب والود. أرأيت لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ أرأيت لمنهجه الذي شق العالم في 25 سنة، جلس مع قبائل متحاربة متوادة، كما قال بعض المفكرين: نحن العرب كقرون السوم، إذا كشفت قرنا ظهر لك قرون. فلولا أن هذا المصطفى عليه الصلاة والسلام أتانا بدعوة ربانية وبخلق حسن، والله ما لانت له قلوبنا. قال الله فيه وفي دعوته: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أهل السنة لا يسكتون عن المنكر. قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورفع منزلته: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر بلا منكر. ما أحسن الكلمة! بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل؟ ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر بلا منكر. والسكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسكوت عن النصيحة علامة النفاق. قال سبحانه: في بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله. انظر الكلام ما أحسن، لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولعامتهم. قال أهل العلم: النصيحة لله بامتثال أمره واجتناب نهيه تبارك وتعالى، والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم بتجريد المتابعة له أن تجعله إماما لك، والنصيحة لكتابه أن تقرأه وأن تتدبره وأن تعمل به، والنصيحة لأئمة المسلمين ألا تشق عصا طاعة عليهم ما أطاعوا الله، وألا تفرحهم على رؤوس الناس ما لم يظهروا كفرا بواحا. وأن تصلي وراءهم وأن تجاهد تحت رايتهم ما لم ترى كفرا بواحا عندك من الله فيه برهان، وأن تجمع الكلمة لهم وأن تدعو لهم بظهر الغيب بالصلاح والهداية. والنصيحة لعامة المسلمين أن تحب لهم ما تحب لنفسك، وأن تأمرهم بالمعروف وأن تنهاهم عن المنكر. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست، وذكر منها: وإذا استنصحك أن تنصح له. ما أحسن الكلام! ألا تغشه وألا تفض بأسلوبك عليه، وألا تجرح مشاعره، وألا تفضحه على رؤوس الناس، بل تنصح. وهذا هدي الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أهل السنة يتتاثرون. ذكر صاحب كنز العمال أن أبا سفيان بن حرب طرق الباب في ظلام الليل على علي، والذي يزور في الظلام كأن عنده شيء، والذي يسر بشيء معك في ظلام الليل كأن عنده شيء. أزورهم وظلام الليل يشفع لي، وأنتني وبياض الصبح يغري بي، كم زورة لك في الأعراب داهية أدهى وقد رقدوا من زورة الذيب. قبل هذا حفظ عن عمر بن عبد العزيز أنه قال رضي الله عنه أرضاه: إذا رأيت الناس يتناجون في أمر دينهم فاعرف أنهم على دفيته، اعرف أنهم غصوا الله ورسوله. الإسلام واضح، مبادئنا تعلن يوم الجمعة من على المنبر، مبادئنا تسمع من على المنارة. ما عندنا ألغاز ولا شيء نتستر به، عندنا في قلوبنا وعلى ألسنتنا وفي أيدينا وفي أقلامنا وفي صحفنا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. نكلم بها الرئيس والمرؤوس والغني والفقير والرجل والأنثى. جاء أبو سفيان فطرق الباب على علي يوم تولى أبو بكر الخلافة، لأن أبا سفيان ينظر إلى بني هاشم ويريد أن يتولوا هم الخلافة، لأنه حديث عهد بجاهلية. وما هرم فكرة أن يتولى أبو بكر الخلافة، لأن أبا بكر من سين وهي أسرة ضعيفة. طرق الباب على علي. من هو علي؟ أبو الحسن، تربى في القرآن، عرف النصيحة، عرف الأدب، عرف كيف يتعامل مع الكتاب والسنة، رضع الرسالة الخالدة. ففتح الباب في ظلام الليل. قال أبو سفيان: يا علي، كيف يتولى أبو بكر الخلافة وهو تيمي وأنت من بني هاشم؟ إن شئت ملأت لك المدينة خيلا جردا وشبابا مردا، يعني يريد القتال. قال علي وأخذ بسلابيب أبي سفيان: يا أبا سفيان، المؤمنون نصحه والمنافقون غشته. رضي الله عنك ما أصدقك في ظلام الليل، لقد سمع الله كلمتك الخالدة. المؤمنون نصح والمنافقون غشش، يريد بك التشهير أو الغش، أو يريد أن يظهر على كتفيك. وأما الناصح فإنه يريد أن يستنقذك من النار. ولذلك في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا النذير العريان. النذير العريان عند العرب هو الرجل يأتي من المعركة فيخبر قومه بالهول أو بالجيش، فيخلع ثوبه فيصبح عريانا، هذا في الجاهلية، ثم يشير بثوبه. قال: أنا كالنذير العريان. وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ما لي آخذ بحجزكم عن النار، تتهافتون في النار تهافت الفراش، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. للنصيحة آداب، كيف تنصح أخاك؟ كيف تقدم له النصيحة؟ لأن الله عز وجل أخبرنا بآداب النصيحة: وما كل من نصح عرف كيف ينصح، ولا كل من دعا عرف كيف يدعو، ولا كل من أراد الخير وفق له، ورب كلمة منعت ألف كلمة، ورب خطوة أخرت عن ألف خطوة. أرسل الله موسى عليه السلام وهارون فقال لهما، يخاطبهم بالخطاب مع فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال أبو أيوب: وعلي كما نقل ذلك ابن كثير في تفسيره، ونقل عن الثوري سفيان: القول الأيّن اللين هو أن يكنيانه بكنيته. يعني إذا أتيتم إلى فرعون فقيفا في البلاط الملكي وتكلم معه بكلمة حانية لا تجرح شعوره، الرجل عاش على الملك، الرجل طاغية، الرجل مجرم، فإن جرحت مشاعره لن يهتدي أبدا. قولا له قولا لينا، قال أهل العلم: كنياه بالكنية. والكنية كنيته أبو مرة: مرر الله وجهه في النار وقد فعل. أبو مرة قال أبو أيوب: كنية فرعون أبو مرة. فدخل موسى وكان يتلعزم بالكلام وقال: يا أبا مرة، وهذه تفتح الصدر، وأن تمثل لنفسك أن رجلا يدعوك فيقول يا أبا محمد، يا أبا عصام، يا أبا أنس، ينفتح صدرك. قال عمر: ثلاث تكتب الود لك في صدر أخيك: أن تدعوه بأحب الأسماء إليه، وأن توسع له في المجلس، وأن تبدأه بالسلام. قال الشاعر اليمني: أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقب، كذاك أذبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك السيمة الأدب. أتجرحني لتنصحني؟ أتشتمني لتردني؟ أتفضحني لتهديني؟ أنا لن أطيعك ولن أوافقك، لأن مشاعر الإنسان لا تعيش إلا على الرضوان، والإنسان لا بد أن تشعره بمكانته وبفضله وبحسناته. أما آداب النصيحة فكما يلي: أولها الإخلاص. أهل السنة والجماعة في الجملة يريدون بعملهم وجه الله، يتكلمون لله، ويعملون لله، ويأمرون وينهون لله الواحد الأحد. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الصدق: إنما الأعمال بالنيات. أن تخلص في نصيحتك، أن تقصد بها وجه الله، كيف ذلك؟ فاستر لي هذا، أن تريد بهذا الذي تريد أن تأمره وأن تنهاه الخير، وأن تريد أن تصحح مساره، لا تركب على كتفيه، لأن من الناس من يريد بالنصيحة الظهور له أو الشهرة، لأن المثل يقول خالف تعرف. وبعض الناس يريد أن يركب فوق كتفيك ليجعلك أنت جثمانا يقعد عليه ويقول: ها أصبحت أرد، وأصبحت أوجه، وأصبحت أعلم، وأصبحت أنصح. وبعض الناس لا يريد بالنصيحة وجه الله، ظاهر النصيحة نصيحة ولكن باطنها فضيحة، يريد بها أن يشفي غللا في قلبه من حسد، حسد هذا الرجل أو هذا الجيل أو هذا الكيان أو هذه المؤسسة، فقام على رؤوس الناس ينقدها ويزرعها ويفضحها، فيقول الناس: جزاك الله خير من ناصح، وفي قلبه غليان على هؤلاء، لا يريد الخير ولا يريد لهم التوفيق، وإنما البغي والحسد. ومنهم من يريد بهذا الانتقام لموقف نسبي مر معه، فإن بعض الناس إذا صادفه موقف عارض قام على رؤوس الناس ينتقم من المسلمين، ويفرح سرائرهم، ويشخص أمراضهم، ويضخم أخطاءهم، وهذا غير منهج أهل السنة والجماعة ما سلكوه. يا مسلمون، أهل السنة والجماعة في باب النصيحة لهم طريقان: نصيحة الخاصة للخاصة، ونصيحة العامة للعامة. من هم الخاصة؟ الخاصة هم قوم لهم مسؤولية خاصة، ولاة الأمر. فهدي أهل السنة أن ينصحوهم في آذانهم بلا فضيحة. ولذلك كان أحمد ينصح المعتصم بينهم وبينه، وصح أن أسامة رضي الله عنه وأرضاه، والحديث عند أحمد في المجلد الأول من الفتح الرباني، أن الناس قالوا: يا أسامة ألا تكلم هذا؟ من هو هذا؟ عثمان، ألا تكلمه؟ لأن الناس لحظوا على عثمان في سيرته رضي الله عنه وأرضاه بعض الملاحظ التي هو ماجور على اجتهاده فيها من تبريد بعض بني أمية من قرابته. قالوا ألا تنصحوا؟ قال أسامة أتظنون أني كلما نصحته أخبرتكم؟ أخبرتكم؟ أتظنون أني كلما نصحته أخبرتكم؟ أيلزم العالم وطالب العلم والداعية أن كلما نصح مسؤولا أو وديها أو من عنده أمر أن يخبر الناس أنه نصحه؟ أيلزمه أن يظهر نصيحة الخاصة في العامة؟ هذا ليس من منهج أهل السنة، وإنما هو إرغاء وإزباد وتشويش وفتنة وهمزية معناها أن يحول الناس إلى جدال وخصام واحتدام. وأهل السنة لهم طريق آخر في نصيحة العامة، فهم ينصحون العامة على مرء من الناس فيبينون أخطاءهم لهم بلا أسماء وبلا أشخاص. كان إمامهم عليه الصلاة والسلام يرى الخطأ فلا يقول للرجل أخطأت، ولكن يصعد المنبر فيقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. وإني أشكر فضيلة الشيخ جابر هذه الليلة يوم وجه الملاحظة الأولى توجيها عاما مطلقا، لم يقيده بهيئة أو بشخص أو بصحيفة، وهكذا ينبغي. فصاحب الخطأ يدرك خطأه وهو جالس وهو مستور والحمد لله ويصحح مساره. أما أن تخبر باسمي وبحارتي وبعنوان تلفوني وبلوني وتلقي في محاضرة، أنا سوف أعمى تماما، أنا سوف أسل سلاحي وأنتقم، أنا سوف أدافع عن كرامتي إلى آخر قطرة من دمي، لأن هذا أصبحت معارك متبادلة أو استحداث خصومات مع القلوب، وأصبح فيها من الفتنة ما الله به عليم. لكل إنسان مكانه، من الذي لا يرى مكانته؟ من الذي يحتكر نفسه؟ من الذي لا يرى أنه ينبغي أن يحترم بقدر ما فيه من الخير؟ فمن آداب النصيحة في الإسلام عند أهل السنة والجماعة أن تخلص النصيحة لوجه الله، وأن يكون لك ثلاث مقاصد. المقصد الأول أن تبرئ ذمتك من هذه النصيحة التي في عنقك، ولا تكتم علمك. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الناس أمام هذه الآية المسلمون ثلاثة أقسام، أما الكفار فأنا لا أتحدث عنهم، فيهم في منزلة الحمير. ولو أني بليت بهاشمي خؤولته بنو عبد المداني لهان علي ما ألقى، ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. المسلمون أمام هذه الآية ثلاثة أصناف: صنف يأمر بالمعروف بالمعروف، وينهى عن المنكر بالمنكر، ويعطي كل مسألة حجمها ومساحتها. حجم العقيدة لها حجم كبير، والسنن بحجمها، والآداب والسلوك، فهو مهتد على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك هو خليفة النبي عليه الصلاة والسلام ووارث علم النبوة، وهو الذي يصلح الله به، وهو الذي يستمر، وهو كالشجرة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وهو كالعين النابضة بالحياة، وهو كالمشكاة التي تلقي نورها، وهو كالشمس، وهو وهج في ظلام الليل. وقسم آخر أطلق الحبل وفلت الأمور وكسر المعاريض وخندق الطرق بحجة الليل، يرى المنكرات كالجبال وقال لا، الإسلام ليس دين تطرف ولا تذمر. لا تنكر على أحد، كلنا على خير، ومع الخير يا شكرا، وكلنا مأجورون، والله غفور رحيم. ولا تنكروا ولا تشوشوا علينا ولا تثيروا الخلاف. قلنا حنانيك يا بارد القلب، حنانيك يا ميت الروح، أنت ماتت الروح، الغيرة ماتت في روحك، فأنت لا تتحرك. ولذلك بعض الناس مثلج كأنه في ثلاجة، يرى المنكرات كالجبال ولا يتمعن وجهه ولا يتغير ولا يقول كلمة ولا ينفس بلفظة، بحجة أن الإسلام يسر وأن الإسلام دين عدالة ودين تراحم ودين تأخي. كلمة حق أراد بها باطل، هذا متسيب وهذا لا ينتج. أين غيرتك يا فلان من غيرة سعد ابن عبادة رضي الله عنه وأرضاه؟ يقول عليه الصلاة والسلام وقد سأله سعد: يا رسول الله، لو وجد أحدنا مع امرأته رجلا ماذا يفعل؟ يعني أجنبيا وجده مع امرأته في بيتها ماذا يفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام: يذهب فيأتي بأربعة شهداء. هذا حقن للدماء، حكمة، حفظ للأرواح والأنفس. ولو أطلق عليه الصلاة والسلام الحبل وقال يذبحه، كان كل إنسان يرى عند بابه رجل يضرب الجرس أو يطرق الباب يذبحه عند الباب. لا، يأتي بأربعة شهداء. قال سعد سيد الخزرج العلم: يا رسول الله، أنتظر وأجمع أربعة؟ والله الذي لا إله إلا هو لأذبحنه معها بالسيف غير مسطح. فضحك عليه الصلاة والسلام وقال: تعجبون من غيرة سعد؟ والذي نفسي بيده إني أغير منه وإن الله أغير مني. غيرة الحية أن تعيش معالم الدين، تتحرك إذا رأيت المرأة لا تتحجب، تتحرك لوعة إذا رأيت الغناء يسود في الساحة، تتحرك إذا رأيت كأس الخمر ينتشر، تتحرك إذا رأيت المخدرات فاشية، تتحرك إذا رأيت شباب الإسلام يضيعون أوقاتهم، تتحرك إذا رأيت الصلاة تؤخر عن أوقاتها، تتحرك إذا رأيت الربا فاشر، تموت تذوب لكن تصل إلى مقصودك بحكمة وأناس وتغضب لله عز وجل. وقسم ثالث أفرط حتى خرج من الصف، لأن بعض الناس يخرج من العرصة وبعضهم من الصف، والوسط هم عباد الله الأخيار. بعضهم يقيم الدنيا ويقعدها على جزئية اختلف فيها أهل العلم، يضارب الناس في المساجد على الإشارة بإصبع أو على وضع اليدين، ويلقي محاضرة بعد الصلاة يبكي ويبكي الناس ويصيح ويضرب الميكروفون على مسألة جزئية قال فيها أبو حنيفة بقول وخالفه مالك. أين إنزال المسائل منازلها؟ ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. بعضهم يقوم فلا يشغل باله إلا كلمة صدرت من شاب أو تصرف من شاب فيجعلها قضية ويعممها ويكبر الأخطاء وينسى ما هو أكبر منها. عجبا، أحد السلاطين الظلمة يقولون راه أحد الوعاظ ليس عالما واحدا، فقال لهذا السلطان: لي إليك حاجة، أسألك بالله أن أناجيك بحاجتك. قال: تفضل. والسلطان هذا سفاك للدماء، يذبح الناس كذبح الدجاج، يأكل الربا، زاني، مجرم، طاغوت. قال هذا، يعني تتمثل هذا السلطان أن هذا الواعظ سوف يتحدث له عن الدماء التي سفك أو عن الزنا أو عن الربا أو عن تعطيل الشريعة. فدخل معه في مكتبه قال: ماذا رأيت؟ قال: جنودك يسبلون ثيابهم. قال: لعصر أنتج مثلك وأمثالك حقيق أن ينتج جنودا يسبلون ثيابهم. هذه القضية كلها تأتي إلى هذه المسألة الجزئية وتنسى الكبار وتجعلها قضية. طيب، فرضا أنهم قصروا ثيابهم ولكنهم يشربون الخمر ويتركون الصلاة ويزنون ويسفكون الدماء. وليكن مقصودك من النصيحة رحمة بالمنصوح، فإن بعض الناس تغيب عنهم هذا، أريد أنصح لكن ما في ذهني أن أرحم هذا المسكين الذي وقع في خطر. والأمر الثالث أن يكون قصدك أن تكون كلمة الله هي العليا، ليبقى الدين قوية، وأن تفرح إذا سمعت بمودع أو برجل صالح أو بمنفق أو بداعية أو بعالم يتكلم ويدعو، أن تحمد الله عز وجل وأن تسأل الله له الثبات والاستقامة والعون والسداد. ومن آداب أهل السنة في النصيحة أنهم ينصحون بلين، بلين يعني بكلمة حانية، بكلمة طيبة. يقول سبحانه وتعالى وهو يذكر نصيحة إبراهيم عليه السلام لأبيه المشرك: يا أبت اسمع الخطاب كيف افتتح، ما قال لا تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، وانما قال يا ابتي، ثم كرر يا ابتي مرات، يا ابتي يا ابتي يا ابتي. وهذا اللطف، وهذا اتى في سورة لقمان يوم قال لقمان رضي الله عنه وارضاه لابنه يا بني، فقال في اول الخطاب يا بني. اخذ من ذلك بعض العلماء ان عليك ان تقدم مقدمات للمنصوح. اخطأ عالم من العلماء، اتقول يا فلان اخطأت؟ لا، قل انت صاحب فضل وانت صاحب خير ونفع الله بك وقد كفى الله بك الغليل واروى العليل وافاد الامه، ولكن ما راي سماحتكم في هذه المساله؟ أينكرها؟ أما أن تصمده بالرد صمدا على وجهه فكيف يقبلها؟ تأتي إلى وجيههم في الناس فتقول أنت فيك كيف وكيف وقد نفع الله بك، ثم تذكر جوانب الخير فيه ثم تلاحظ عليه ملاحظة. هذا من اللين. قال ابن المبارك في بيتين من أدب الدعاة وأدب النصيحة: تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة. لا، قال إذا رافقت قوما أهل ود فكن لهم كذا الرحم الشفيق، ولا تأخذ بذلة كل قوم فتبقى في الزمان بلا رفيق. أعيد البيتين، هذه حق على كل مسلم يريد الدعوة، أحقه أنا وما أحقه الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام أن يحفظ البيتين. إذا صاحبت قوما أهل ود فكن لهم كذا الرحم الشفيق، ولا تأخذ بذلة كل قوم فتبقى في الزمان بلا رفيق. هذه تكتب بماء الذهب، تخرج من مثل ابن المبارك. ابن المبارك قوي على أهل البدعة، على جهم المجرم. أما تعلم ماذا يقول في جهم صاحب البيتان؟ هذا يقول في جهم: عجبت لدجال دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم. اسمه جهم، مشتق من جهنم، شديد على أهل البدع. لكن مع إخواني كالماء. عجبت لدجال، يعني جهم ابن صفوان، عجبت لدجال دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم. وأتى إلى إخواني فقال: إذا صاحبت قوما أهل ود فكن لهم كذا الرحم الشفيق، ولا تأخذ بذلة كل قوم فتبقى في الزمان بلا رفيق. ذكر الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر التعدي العلامة الشهير رحمه الله قاعدة عن ابن تيمية في كتابه المأمول، قال: يقول شيخ الإسلام: بعض الناس كالذباب لا يقع إلا على الجرح. يا ما احتنها من كلمة: بعض الناس كالذباب لا يقع إلا على الجرح. الذباب، وأنت بثيابك البيضاء النظيفة وبطيبك وبمظهرك لا يقع عليه، لكن إذا رأى جرحا في جسمك انصب عليه ووقع عليه. فبعض الناس يترك المحاسن وينسى الفضائل ويقع على منقصة أو عيب كما يفعل الذباب إذا انطلق إلى هذا الجرح. فاللين. دخل واعظ على المأمون، والمأمون هذا علامة ذكي من أذكياء الدنيا، ولكنه قائد ركب القول بخلق القرآن والله يحاسبه. وابن تيمية يقول عن المأمون: الله لن يغفل عن المأمون، الله لن يغفل عن المأمون فيما أدخل من بدع عند المسلمين. لكن كان ذكي، كان صاحب علوم، صاحب لسان فصيح. دخل عليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إني واعظك لكني أشدد عليك. يقول: عندي موعظة لكنها حارة ساخنة، وهو يتكلم مع خليفة. ذبح الرجل عنده أسهل من شرب البيبسي، واقف أمامه والسيوف على رأسه، على رأس هذا الواعظ، ويقول: يا أمير المؤمنين، عندي كلام لكنه شديد فاسمع لي. قال: والله لا أسمع لك، والله لا أسمع لك، والله لا أسمع لك. قال: ولم؟ قال: أسأل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. فقال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولما هو الداعي للكلام الشديد؟ وهل بلغنا دعوتنا أدخلناها في قلوب الناس بالزراديات والحديد والرصاص؟ لا، أدخلناها بالحب، أدخلناها بالبسمة، زرعناها بالود فآتت أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فاللين في تبليغ الكلمة، بإمكانك أن تصادر بعض الكلمات الجارحة وأن تستبدل بعض الكلمات الحميدة الطيبة. وإنني أشكر بعض الفضلاء في الساحة يوم كتبوا بعض الكتب والرسائل والأشرطة فيها من الأدب وفيها من الروعة وفيها من العلم ما الله به عليه. ومن أراد أن يرى مثلا حيا لأدب الدعوة وأدب النصيحة وأستاذا معلما في هذا الباب وهو لا زال على قيد الحياة فلينظر إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، رجل في الثمانين من عمره يتكلم بالكتاب والسنة، عكف الله وعطف الله عليه القلوب، كلمته طيبة ولينة تصل إلى القلوب مباشرة. ومن آداب أهل السنة في النصيحة أنهم يسرون بها في موضع الإصرار. قال الشافعي: تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. أتنصحني أمام أنت؟ تنصحني أمام الحارات؟ تخبر أني أخطأت؟ أوصلت بيتي؟ أكتبت لي رسالة؟ أطرقت علي الباب؟ هل جلست معي؟ هل أشفقت علي بعد ماذا يوم نشرت مقابحي ورذائلي وسوآتي على الناس أقبل منك؟ طبيعة الإنسان أنه إذا رأى الخصام والجدل لن يقبل، يغلق منافذ السمع لن يتقبل. فأهل السنة يسرون بالنصيحة في موضع الإصرار، يسرون بها بكتابة أو باتصال أو بجلسة إذا علم أن المنصوح من أهل السنة وهو الذي لا يريد إلا الخير بدعوته، ويعلم الله أنه يريد الصلاح لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، فحقيق على الناصح أن يسر النصيحة. ولكن قال بعض علماء السنة: من شحر بنا شحرنا به. من شحر بنا بأهل السنة شحرنا به. إنسان يدعي بدعا ويهاجم الدين من على المنبر أو في صحيفة، أنا رد عليه سرا يفضحنا جهرا، ونرد عليه سرا يشتمنا نهارا، ونرد عليه ليلة. لا، السلاح بالسلاح، وأعد لهم ما استطعتم من قوة. ما دام شحرنا شحرنا به، لأن الناس سمعوا كلامه ولا يمكن أن ينهى كلامه إلا برد مثل كلامه يشحر به، كرجل كتب معتقدا بدعيا ونشره في الصحف. حق علينا أن نأتي في هذه الصحف وننشر ردنا الصادق الناصح لأنه شحر برده أو بكلامه. لكن إنسان وقع في بدعة لا يعلم إلا أنا أو أنت، أذهب إليه بيني وبينه، ولا أكتب في صحيفة ببدعته لأنه قد يتوب. سئل أحد العلماء الأحياء: أما رددت على فلان؟ قال: ليس من منهجي هذا. قالوا: ما هو منهجك؟ قال: منهجي أن أكتب للذي أريد الرد عليه بيني وبينه، فإن استجاب لي فبها ونعمة والحمد لله وقد حصل المطلوب، وإن رفض الاستجابة أعلنت الرد عليه لينتبه له الناس. والمنهج السليم، فهدي أهل الإسلام في النصيحة أنهم لا يتفاضحون بها ولا تصبح مسبة. ومن آداب النصيحة في الإسلام أن تعمل أنت بالنصيحة التي توجهها للناس عل الله أن ينفع بها. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ لماذا تتكلم كلاما جميلا وتفعل فعلا قبيحا؟ قال شعيب خطيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: وعليه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، قل أريد إلا الإصلاح ما استطعت، عليه توكلت وإليه أريد. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، لا أريد أن أدلكم على الهدى وأنا ضال، وعلى الهداية وأنا متخلف، وعلى النور وأنا في الظلام. فإذا أردت أن ينفع الله بدعوتك ونصيحتك فاعمل بها أنت أولا. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، لم تتكلمون كلاما جميلا وتفعلون فعلا قبيحا. وهذه أكبر القواصل التي يتعرض لها الداعية في الحياة، أن يتكلم بكلام جميل ولكن فعله قبيح، فيكذب فعله قوله فلا يتقبل الناس منه ولا يجعل الله لكلامه تأثيرا ولا نورا. في الصحيحين من حديث أسامة رضي الله عنه وأرضاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا يدور في النار كما يدور الحمار بالرحى اندلبت أقتابه، والأقتاب هي الأمعاء، يدور بها كما يدور الحمار بالرحى في نار جهنم. فيقول له أهل الجنة يا فلان أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال نعم كنت آمركم بالمعروف ولا آتيك وأنهاكم عن المنكر وآتيك. في الصحيحين. وهذا فيه دروس. نعم. هذا أهل النار. نعم. في الصحيحين أن أهل النار يقولون لهذا الرجل يا فلان أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال نعم كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. قال بعض العلماء معلقا على الحديث وهو تعليق لا بد أن يفهم، قال ما دخل النار بسبب أمره ولا بنهيه، وإنما دخل النار بسبب مخالفته لأمره ونهيه. ولذلك تجد بعض الناس عنده ورع بارد في الدعوة، سامح مظلم، مالك لا تدعو، قال أخشى من صاحب الرحى في نار جهنم، أخشى أن أدور بالرحى. أنت تدور من اليوم بالرحى، من أول اليوم وأنت دائر بالرحى، وأول دورانك بالرحى وأول الفتوح والبركات اللي اشتركت في الدعوة. قال أبو هريرة الرجل ألا تحفظ القرآن؟ قال أخشى إن حفظته أن أنساه، أن حفظته أن أنساه. قال كفى بك نسيانا أنك ما حفظت من أول الطريق. ولذلك بعضهم عنده ورع بارد، لا يأمر ولا ينهى ولا ينصح ولا يتحرك بالدعوة بحجة أنه يخشى أن يكون من هذا الذي يدور برحاه في نار جهنم. والمقصود أن الحديث لام هذا الرجل لأنه خالف، أما إذا أمر وأتمر ونهى وانتهى فهو مأجور. فمن أدب النصيحة أن تعمل بها قبل أن تنصح الناس، ومع أن تنصح الناس، وأن إذا وقعت في خطأ أن تسدد وأن تقارب. وبعض الناس يظن أن الداعية عليه أن لا ينصح حتى يصبح معصوما أو لا يخطئ أبدا أو لا يذنب، كأن الداعية هذا إذا وقع في خطأ بسيط ارتكب الجرائم وخرج من الملة. ولذلك خطأ الدعاء مضخم وحسناته مصغرة، للداعية 99 حسنة ولكنها تنسى، وله سيئة ولكنها كالجبل. عزيز. قال عامر الشعبي والله الذي لا إله إلا هو لو أحسنت 99 لنسوها ولعدت علي غلطة واحدة. ترفق حنانيك ومن ذا الذي ترضى تجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، تريد مهذبا لا عيب فيه، وهل طيب يفوح بلا دخان؟ لمن العصمة؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام. والدعاة ليسوا معصومين في الإسلام، فقد يخطئون لكنهم يراجعون خطأهم ويتوبون إلى الله الواحد الأحد. ومن آداب النصيحة عند أهل السنة وفي الإسلام أن تتثبت من الشيء المنقول إليك. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. منهج الرباني عظيم، شيء مقدس. يا لجلالة المنهج، يا لعظمة هذا المبدأ. يا مسلم إن جاءك خبر فارصده وتأكد منه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأنا يا أيها الإخوة أحذر من هذا المكان الطاهر من كثرة الشائعات في المجتمع المسلم، كلمات تنقل لا أساس لها، تثار بها الضغينة ويستل بها الحسد ويؤسس بها الحسد والبغضاء بين المسلمين، ومصدرها شائعة كاذبة خاطئة. أسألك يا مسلم بمن خلقك فسواك فعدلك، أسألك بمن جعل لك عينين ولسانا وشفتين أن تعرف أنك إن لم تتثبت من الأنباء وتتثبت من الشائعات فسوف تضيع دينك ولا محالة. يأتيك خبر عن مسلم فعليك أن تتأكد هل قاله أم لا، تسأله، تحتاط حتى تكون على بصيرة، لأن الشائعات كثرة. قاتل الله أهل النميمة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات، وفي لفظ نمام، وهو الذي يفسد بين الأحباب، وهو الذي يطلب المعايب، وهو الذي يأتي بالأراجيف بين الأحبة، مقصوده هدم المجتمع المسلم. فمن آداب النصيحة عند أهل السنة أنهم يتثبتون من الشائعات حتى ينكرون أو يأمرون على بصيرة، فإذا أمروا ونهوا كانوا على قدم ثابتة مما قالوا ومما فعلوا. كان عليه الصلاة والسلام إذا أتته الأخبار سأل، وتثبت عليه الصلاة والسلام واحتاط حتى يبلغ به العلم اليقين صلى الله عليه وسلم. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وكثير من الناس إن يظنون إلا ظنا وما هم بمستيقنين. وقد رأينا بعض الناس يتقول على فضلاء ونبلاء، فإذا سألته هل سمعته قال لا قال لي فلان، فتذهب إلى فلان هل قال لك قال فلان، فتذهب إلى فلان فردك على فلان. سند إسرائيلي من الإسرائيليات معمعن بالمجاهيل والمناكير من أوله إلى آخره، أحاديث مبهرجة لا أساس لها من الصحة، وهذه وكالات أنباء عالمية اسمها وكالة يقولون، وهي تفسد القلوب وتشتت بين الأرواح وتأتي بالأخطاء للفضلاء والنبلاء، وتستحدث الخصومات وتعتمل المعارك بدون أن يكون لها أساس. يقولون قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. بعض الناس جالس بلا عمل على الرصيف، همه في أول النهار لأن الناس في مدارسهم ووظائفهم أن يوصل السيارات بعينيه، يأخذ السيارة من طرف الشارع فيوصلها في طرف الشارع الآخر، ويأخذ الثانية إلى صلاة الظهر هكذا، ثم يذهب إلى بيته ويستمع إلى الأنباء التي تدار في الساحة، وفي اليوم الثاني ينشر الأخبار الصباحية على المسلمين. وهذا لو أنه أخذ بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يوم قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. اشتغل بخاصة نفسك، ترك ما لا يعنيك أفضل، وإذا لم تفعل خيرا لمسلم فكف أذاك عن المسلمين، فإنها صدقة تتصدق بها على العالمين. ومن آداب أهل السنة في النصيحة أنهم يصبرون على الأذى، ينصح بدين ولكن نتائج النصيحة ما ندري، لأن المنصوحين ليسوا على طبقة واحدة، بعضهم يفتح قلبه لك ويفتح بابه ويعانقك، بعضهم يردك من عند الباب بلا ضرب وبلا ملاكمة والحمد لله، بعضهم يكشر في وجهك، بعضهم يرفع صوته، بعضهم يرد عليك بكف حامل. وهذه منازل الناس. ولذلك قال لقمان عليه السلام لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فأتى بالصبر بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والرسول عليه الصلاة والسلام: والله الذي لا إله إلا هو لو أوذي كل داعية ومهما أوذي من الدعاء والعلماء وطلبة العلم والصالحون والصالحات ما بلغوا عشر معشار ما وجد من أذان عليه الصلاة والسلام في سبيل الدعوة. فلا إله إلا الله كم صبر، ولا إله إلا الله كم تابر، ولا إله إلا الله كم احتسب، حتى بلغ الله دعوته مبلغ الليل والنهار. الفيات حالمات بالمنى عجبا من قلبك الفذ الكبير، والضحايا حالمات كلها تتلقاك بتصديق مثير. أوذي، شتم، سب، أخرج من داره، بيعت أملاكه، حورب، جرح، قتل أصحابه، ضرب بناته، ومع ذلك يردد حاله: فإن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألموا. وقد ورد في أحاديث أن ملك الجبال أتى إليه لما أخرجه أهل مكة بأذى أخرجوه من مراجع الصبا، من أرض الطفولة، من الأرض التي أحبها أخرجوه. أسفك الدماء، أخذ الأموال، أهدد الأبرياء، أراد أن ينقذهم من النار إلى الجنة وأن يخرجهم من الظلمات إلى النور. أخرجوه، وقف ينظر إلى مكة وهو يبكي. وهذا الحديث يحسنه كثير من العلماء، فيقول لمكة: والذي نفسي بيده إنك لمن أحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار، أطفاله، زوجاته، أهله، أصحابه. أخرج وحيدا فريدا، لا زوجة، لا ولد، لا معين إلا الواحد الأحد. ففكر في الدنيا إلى أين يذهب، فذهب إلى أهل الطائف، فوقف عليهم جائعا متعبا سهرانا ظمآنا، فدعاهم إلى الله عز وجل. اسمعوا إلى الرد القبيح الذي يساوي وجوه هؤلاء الفجرة. قال أحدهم: أما وجد الله في الدنيا إلا أنت يرسلك إلينا؟ فتضاحكوا. وقال الثاني: أنا أسرق ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. وقال الثالث: إن كنت نبيا فأنت أجل من أن أكلمك، وإن كنت كذابا فلن أكلمك. فليتهم تركوه جائع ما في بطنه شيء، ظمآن، سهران، الجروح تتقدب منه، متاعب، سهد وسهر. قال الله له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فقام 23 سنة ما نام ومرتاح في سهاد وجهاد وجلاد وعبادة وزهادة، حتى رفع الله به راية الحق، واجتمعنا على ذكره المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنسب الأنس اليد البيضاء. عاد فأصبح بين حربين، بين الطائف ومكة، إلى أين يذهب؟ قال ملك الموت بعد أن جرحوه بالحجارة في قدميه، قال ملك الجبال: يا محمد، أتريد أن أطلق عليهم الأخشبين، جبلين في مكة على أهل مكة؟ قال: لا، إني أسأل الله وأدعو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. ثم قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. رفع الله منزلتك، وآتاك الله الوسيلة، وجزاك الله عما قدمت لنا من هدى ومن نصيحة. والله الذي لا إله إلا هو ما تركت خيرا إلا دللتنا عليه، ولا تركت شرا إلا حذرتنا منه. أعطيتنا وهديتنا وواسيتنا، فرفع الله منزلتك وأعطاك الشفاعة الكبرى يوم العرض الأكبر. هذا من هدي عليه الصلاة والسلام في النصيحة، هديه الصبر على الأذى، والداعية يتعرض لإيذاءات، وطالب العلم، والرجل الملتزم، والرجل الصالح يترك الغنى فيوصف بالتطرف والتزمت، يهتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام بالسنة فيلمز، يحافظ على الصلوات فيوصف بأوصاف بشعة، ومع ذلك هو على الحق. وأعيد البيتين: يا مستقيم، يا ملتزم، يا من تعرض لحروب من الشائعات ولتجريحات، قل لهذا المنتقد، قل له: ولو أني بليت بهاشمي فؤولته بنو عبد المداري، لهان علي ما ألقى، ولكن تعالوا فانظروا بمن الكلامي. عجيب، أصبح عبد الأغنية يتكلم، أصبح ابن المسرحية يتحدث، أصبح الذي لا يعرف المسجد المتخلع بالحرمات ينتقد الأخيار. والله هذا أمر عجب، وإنه واقع لا محالة، وكأنه من السنن الكونية في الأرض. والله عز وجل يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. ومن علامة ومن آداب الدعوة عند أهل السنة والجماعة في الإسلام أن ينزل المسائل منازلها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سبق شيء من هذا، لكن أقول: منهج القرآن يا أحباب يعطي المسألة حجمها. العقيدة أخذت 3/4 القرآن، الغيبة في آية أو آيتين، غض البصر في آية، خفض الصوت في آية. فلماذا تضخم أنت الجزئيات حتى تطغى على الكليات، وتكلل الكليات حتى تصبح جزئيات؟ لا، كن حكيما، فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. أتى عليه الصلاة والسلام إلى الحرم المكي يدعو للا إله إلا الله محمد رسول الله في قوم لا يعرفون الله، يشربون الخمر، يأكلون بالشمال، يزنون، يتعاملون بالربا، يسبلون. أفمن الحكمة أن يقول الإسبال حرام؟ أيستمع له أبو جهل وأبو لهب إذا قال السنة أن يكون الثوب فوق الكعبين؟ وهل مثل مثل الثياب الآن؟ أيستمع له لو قال الخمر حرام؟ لا، المسألة أعظم من ذلك، عقيدة. ولذلك تجد بعض الناس يذهب إلى بعض الوثنيين فيكلمهم في تربية اللحى، وما عليك لو رب الوثني لحيته، أما كان كاسر لحيته إلى سرته. وأمثاله من أعداء الله عز وجل كارل ماركس الذي يتبعه على إلحاده ولعنته مليار في العالم، 1,000,000,000,000، هذا عنده لحية طويلة لكن على غير هدى. فماذا ينفعنا أن نربي الناس على جزئيات يتمثلونها والخراب من داخل؟ مثل هذا مثل رجل أتى إلى بيت مهدم من كل جهة فلطخه بالألوان والبويات فأظهر أنه جديد وهو بيت مهدم، وبيت مهدم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. تأتي إلى قوم لا يصلون في المسجد فتقول يا فلان رأيتك قبل أسبوع تأكل باليسار، وقد ورد فيها أحاديث في صحيح البخاري ومسلم، هو لا يعترف بك ولا بالبخاري ولا بمسلم ولا بالمسجد، يأكل باليمين ولا يصلي في المسجد. ابدأ بالتدرج، ودليل التدرج في الدعوة ما في الصحيحين من حديث معاذ أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسله إلى اليمن فقال، اسمع الكلام، اسمع المنهج الرباني الخالص، نحن نتحدى به عملاء الضلالة وأصنام الجهالة والأغبياء والأقزام في العالم، أهل المذكرات السخيفة الغبراء التي كوجوههم، نحن نتكلم لهم بمنهج رباني قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلك الصباح عمودا. قال إنك سوف تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ثم قال فإنهم أجابوك لذلك، لكن إذا ما أجابوك أتقول صلوا؟ لا، فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. ثم سرد معه الحديث المتفق عليه، عجيب، هذا من أحسن المناهج التي يجب على المسلم أن يطبقها في الحياة. ومن آداب النصيحة عند أهل السنة في الإسلام أنهم يعرفون حال المنصوح الذي تريد أن تنصحه، تعرف مشاعره، مكانته، عمله، المشكلات التي يعيشها، بيئته، هذه الحكمة. تأتي إلى مجتمع وأنت خلو الذهن عن المجتمع تريد أن تتحدث بقضية، أهل بادئة ما يصلون ولا يعرفون الصلاة، وصلنا إلى بعض الجهات والله، فسأل سائل منهم شيخ 66 من عمره قال الغسل من الجنابة واجب؟ قلنا نعم واجب. فالتفت له جار شيخ مثله قال كل ما أتيت أهل التوقية أين الماء الذي يكفي؟ يقول تصدق هؤلاء المطاوعة كل شوية كل ما جيت أهلك تغتسل وين الماء الذي يكفي؟ يعني يفتيه بفتوى جاهلية. فهل يعقل أن يأتي داعية إلى هؤلاء فيتكلم عنهم عن مشكلات البنوك الربوية أو الحد من الأسلحة أو درجات الحرارة أو ماذا يتكلم لهم؟ أو يأتي إلى هذا المجتمع مشكلة الخدم والخادمات، هم لا يعرفون الخدم ولا الخادمات ولا خروج المرأة مع السائق وهو ليس في البادية ولا سيارة، سياراتهم الحمير المصفنة المجنحة. فحالة البيئة ومعرفة ممن تتحدث من آداب أهل السنة إذا تحدثوا مع المدعو في النصيحة. تأتي إلى إنسان يشعر بمكانته وكرامته فتهين كرامته تحت رجليه ثم تقول اتق الله، إن لم تتق الله ليقسمنك الله وليعذبنك عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، هذا لا يليق، بل أعطه مكانته، خاطبه بألفاظه، ألفاظ الوقار، ألفاظ التبجيل، التدبيج، التوشيح، التوابل. الطعام لا يقبل إلا بتوابل، لو لم تفلفله وتجعل عنه مذوقات ومشوقات ومشهيات ما أقول. فهذه الدعوة مثل ذلك، إن لم تقدمها في باقة من الود والحب واللين وتضفي عليها شيئا من الأنس وشيئا من اللطافة ما قبلها أحد. ولذلك كان منهجه عليه الصلاة والسلام هذا، يأتيها أعرابي من صناديد العرب فينكر الدين فيعطيه عليه الصلاة والسلام 100 ناقة، وفي اليوم الثاني يعطيه 100، وفي اليوم الثالث يعطيه 100، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. لا بد أن نقدم خدمات للناس. بعض الشباب كانوا في سكن جامعي وكان عندهم شاب جار لهم يترك الصلاة في المسجد ويمرض ويصحو ولا يزورونه، مهمتهم فقط أن إذا حانت الصلاة يضربون بابه ضربة وال اليتيم في مال اليتيم، يضربون الباب صل يا عدو الله صل قاتلك الله، ثم يخرجون. فإذا خرج ونزل أحدهم قال اللهم أعلم أني برأت عن ذمتي وأني دعوت إليك وأني خلاص خليت منك، وكلما أتت الصلاة ضربوا الباب وركنوه صل يا عدو الله. مرض هذا الشاب وزاره داعية في المستشفى وقال مع هو يعرف سيرته، قال يا أخي هذا الدرس، هذا المرض لك درس في الحياة، أرى أن تتوب إلى الله وأن تعود وأن تأتي إلى المسجد، وما تطلب مني فأنا أخوك وأنا صاحبك وأنت لازلت في الإسلام وأسرتك مسلمة. وأعطاه من المحاضرات. قال يا أخي بعد ماذا أهتدي مع هؤلاء الجيران؟ والله ما زاروني، والله احتجت إلى سيارة أحدهم يوما من الأيام ما فعل، أحتاج إلى قرضة من المال ما يفعله. وحسب ونسب فيهم، قال ما يعرفون إلا ضرب الماء مع كل صلاة، كيف أستجيب؟ أريد أصلي لكن أتذكر فعائلهم فأبقى على السرير. ولذلك بعض الأعمال تحبط المدعو تجعله ما يستجيب، ينكى في قلبه بنكايات فيريد أن يقوم فيرفض قلبه يقول لا تقوم، لأنه ما قدموا له شيء، ما قدموا رصيد. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتلطف بالمدعو أياما، يقول صفوان يا رسول الله أو يا محمد أمهني شهرا حتى أفكر في هذا الدين، خاف يتورط في الدين، يريد يفكر يستخير. قال صلى الله عليه وسلم لك 14، فقبل الشهر وقبل 4 أشهر سمع القرآن فأتى وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأحد الجاهليين من المشركين من اليهود اسمه ابن سعيح، ذكره المؤرخون، قرأ التوراة فرأى أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وصفا واحدا، أنه صلى الله عليه وسلم إذا أغضب زاد حلمه، كلما زدته غضبا كلما زاد حلمه. فأراد أن يجرب، رأى الرسول صلى الله عليه وسلم فرآه أبيض مشروب بحمرة، الوصف ربعة رآه، النور في وجهه رآه، كل وصف رآه، لكن كيف يجربه بالحلم؟ ذهب فأتى بمال وقال يا محمد، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، عندي مال وأنت في حاجة إلى المال، خذه سلفة قرضة اقترضه مني إلى حين. بعد الأذان نكمل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أتى هذا الرجل اليهودي فقدم المال للرسول عليه الصلاة والسلام، فأخذه صلى الله عليه وسلم مقترضا منه في حاجة. وقبل أن يحل الوعد أتى اليهودي في صلاة العصر والناس مجتمعون مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال يا محمد اقضني مالي، إنكم مطل يا بني عبد المطلب، يعني تماطلون صاحب المال، اقضي مالي. ثم غضب ورفع صوته فقام عمر، قال هذا اليهودي بعد ما أسلم، فرأيت عيون عمر تتدحرج فرحة، يريد عمر أن يقضيه من الحياة، أن ينقله إلى الآخرة مباشرة. فأسكته عليه الصلاة والسلام وقال يا عمر أنت كنت أولى أن تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن الاقتضاء. ثم قام عليه الصلاة والسلام وكلما رفع اليهودي صوته كلما تبسم صلى الله عليه وسلم وذهب به، فأعطاه ماله وزاده، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، قرأت كل صفة فيك فرأيتها كما قرأتها إلا صفة إنك كلما أغضبت ازددت حلما فرأيتها اليوم، فأنت رسول الله لا محالة. قل أرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قيل هذا في عبد الله بن سلام وقيل في غيره. فيا أيها الإخوة، هذه معالم النصيحة أو أدب النصيحة في الإسلام لمن أراد أن يكون ناصحا، ولينفع الله بنصيحته، وليهدي الله بدعوته، وليستمر قائلا ونافعا ومفيدا ومؤتيا ومطلوبا ومقبولا. أيها المستكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ أترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقه الندى إكليلا؟ والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا؟ أنت فينا النصوح فارفق جزاك الله خيرا، فالرفق أهدى سبيلا. وبقيت كلمة أن نقول: يقاس الناس في باب النصيحة بحسناتهم وسيئاتهم، والفضلاء يعفى عنهم لبعض عثراتهم لا في الحدود. لحديث يقبل التحسين: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم. يقول ابن القيم: هم أهل التقوى وأهل الاستقامة وأهل الصلاح، يتجاوز عنهم في الأخطاء التي ليست حدود ولا حقوقا للناس. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فإذا زادت فضائل الرجل عفي عن بعض ما يأتي به من عثرات لحسناته في الإسلام. ولعلكم تراجعون ترجمة قتادة بن دعامة السدوسي، ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء، ثم أتى بهذه المعاني الرائدة الخالدة. وقد ذكرني بعض الإخوة أن أذكركم بشريط محاضرة كان في أبها اسمه: ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليسمع إن شاء الله، لأن فيه بعض القضايا والنقولات من كلام أهل العلم والأدلة ونصوص تنفع في هذا الجانب. عل الله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يردنا إليه ردا جميلا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومع الأسئلة، يقول السائل: أطلب منكم أن تبينوا لي حكم من نصحته عن منكر ولم يرتدع، ونصحته ولم يرتدع، فهل يجوز لي الجلوس معه؟ وما الحكم؟ الحكم لو كانوا أهلك، يعني لو كانوا المنصوحين أهلك. جانب النصيحة يحتاج إلى زمن، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى أن تتحمل المنصوح أياما طويلة حتى تعذر إلى الله عز وجل. ما تستطيع أن تصلح الرجل في نصف ساعة ولا في ساعة ولا في يوم. محمد عليه الصلاة والسلام هدى به الله عز وجل الناس في 23 سنة، حاول الناس على في 13 سنة على كلمة، وأنت اهتديت اليوم وتريد غدا أن تحول بيتك، هذا متعذر أو متعسر إلا أن يشاء الله. لكن سنن الله عز وجل في الكون أن الأمور تأتي برتابة. الشمس ما تأتي فجأة وتغرب فجأة، تأخذ مسارها. النبتة ما تصعد اليوم وتنبت غدا وتثمر غدا، لا، تأخذ مسارها. فالكلمة لا بد أن تصل، ثم تعطف عليها بالكلمة، ثم بالبسمة، ثم بالدعوة، ثم بالنصيحة. جلست مع رجل صالح كبير السن في بلد رنية. هذا الرجل هدى به الله عز وجل مجرم من المجرمين. كان هذا المجرم فتاك، مروج مخدرات، يطارد الناس رجال الأمر ويطاردونه بالسلاح، ما يعرف يتخاطب إلا بالرصاص. وهذا الرجل فتك بعباد الله عز وجل وروع الآمنين، حتى ظن بعض الناس أنه لن يهتدي وأصبحوا يدعون عليه. فأتى هذا اللبيب العاقل فأخذ هدية وذهب بها إليه، هدية غالية، وما تكلم معه بكلمة ثم أعطاه. قال فأخذ الهدية وسكت. قال: وبعد فترة وأنا كل ليلة كلما قمت في الثلث الأخير يوم يتنزل الله إلى سماء الدنيا أدعو الله أن يهدي قلبه. قال: ثم ذهبت فدعوته إلى بيتي فاستجاب لي، فعزمته على وجبة دسمة فأكلها وذهب وما قلت له شيء. ثم زرته وجلست معه وما تحدثت له عن شيء. وبعدها زرته وفاتحته في الهداية فبدأ معي بكلمة، ثم زرته، ثم أخذته إلى المسجد ثم أسمعته شريطا، ثم مضيت معه في الأيام حتى اهتدى معي إلى صلاة الجمعة، ثم حضر ثم اهتدى ثم شرح الله صدره، ثم أصبح وليا لله. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أما أن تقول أجب وإلا لا تجب أذبحك، هذا عند حمورابي ليس عند محمد عليه الصلاة والسلام. في شريعة حمورابي، وبعض الناس يدعوه في اليوم ويهجره غدا. الهجر سهل، لأن الهجر عند بعض الدعاة من أسهل ما يكون، يعني تهجره وترتاح. لا، بعدما تصبر. قال ابن تيمية في القرآن هجر جميل وصبر جميل وصفح جميل، ثلاثة ألفاظ في القرآن: صبر جميل وصفح جميل وهجر جميل. قال: الصبر الجميل الذي لا أذى فيه. لا، الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه، والصفح الجميل الذي لا عتب فيه، والهجر الجميل الذي لا أذى فيه. فإذا ما استجاب لك فالهجر. وقد عقد أهل السنة في أبواب الحديث والفقه باب الهجر، والبخاري عقد على قصة الثلاثة هجر أهل المعاصي المتخلفين عن تبوك، فتهجره عن الوجه، تهجره مثلا من الزيارة، تهجره من السلام، لكن لا تقطع وده مرة واحدة، تبقى تراسله. إلا إذا عذرت إلى الله عز وجل وكانت المسألة من الفرائض الواجبات التي تعمد تركها، فحينها المقاطعة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، لكن بعد ماذا؟ بعد أن تعذر إلى الله، وبعد أن تبلغه الحجة، وبعد أن يصفى منهجك ويبين عذرك. يقول: إذا رأى الإنسان منكرا وهو مذنب، فهل له الحق أن ينهى عن ذلك المنكر؟ سئل الإمام أحمد، وربما رأيتم هذا السؤال، قيل له: ألا يأمر الرجل ولا ينهى حتى يستكمل؟ قال: لو قيل بهذا ما أمر بالمعروف أحد ولا نهى عن المنكر أحد. لو أخذت منهج أنك لا تأمر الناس بالمعروف ولا تنهى عن المنكر إلا أن تصبح كاملا، ما تكلم من الناس أحد، لأن المعصوم محمد عليه الصلاة والسلام. ذهب الله بالكمال وأبقى كل نفس لذلك الإنسان. فلا بأس أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر ولو كنت في بعض المسائل مقطع، لكن فيها تفصيل. أما الفرائض فلا يعذر أحد، والداعية لا يعذر في ترك الواجبات، ولا يعذر إذا ارتكب المنهيات. أما عذره ففي النوافل عند بعض العلماء، بينها ابن الوزير في كتابه العظيم الجليل العواصم والقواصم، هذا الكتاب الفخم الذي أنصح بقراءته، بين هذه المسألة. قال: قد يدعو الداعية إلى نوافل ولكن ما يستطيع أن يعملها. مثل ماذا؟ مثل أن تكون داعية تدعو الناس إلى الإنفاق وإلى الصدقة لكنك فقير على الحديدة، ما عندك شيء، من أين تتصدق؟ مثلا تدعو الناس إلى قيام الليل لكنك مجهد من انتقالاتك وأسفارك وعملك ودعوتك، ما تستطيع. أفتسكت عن قيام الليل؟ لا، ادعهم يصلوا ولك مثل أجر صلاتهم، لأنك الذي دلهم على صلاة الليل. ولذلك الحديث الصحيح: من دعا إلى خير فله من الأجر مثل أجور من تبعه دون أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فعليه من الوزر مثل أوزار من تبعه دون أن ينقص من أوزارهم شيئا. هذا هو حكمة الداعية في الفرائض والنوافل. يقول: لقد نصحت بعض الإخوة عن أمور وأهمها حلق اللحية وسماع الأغاني ومشاهدة الفيديو، وإذا نصحتهم لم يستجيبوا لي. أريد أن تنصحهم بنفسك لأنهم معنا في هذه المحاضرة. أولا، ما حضر المحاضرة إلا لخير في قلوبهم، وأراد الله بهم الخير فأجلتهم في هذا المكان. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فإن الله عز وجل إذا أراد بالعبد خيرا سهله للخير، وإذا أراد به سوءا سهله للسوء. ومن تردى فإلى حيث ألقت رحلها أم قشعمر. من جلس في المسجد مراد به الخير، وهو يختلف عن من جلس في السهرة الحمراء أمام الشاشة المغرية أو عند المجلة الخريعة أو مع البلوت أو السجارة المحرمة. حينها ما دام جلسوا وهم هنا فهم مهتدون، لكن عليهم بعض الملاحظات التي ذكرت. فأسأل الله أولا في هذه الجلسة المباركة مع أولياء من أولياء الله عز وجل أن يشرح صدورهم للإسلام وأن يهديهم هداية عامة وخاصة سرا وظاهرا، وأن يقودهم إليه وأن يحسن عاقبتنا وعاقبتهم في الأمور كلها. ثالثا ما ذكرته أيها الأخ فيها تفصيل، حلق اللحى محرم بالإجماع عند علماء المسلمين ويعذر من فعله، وقد جرح سنة محمد عليه الصلاة والسلام، وما عرفت عالما من علماء المسلمين أهل السنة الذين يثق بهم قال بسنيتها فحسب أو باستحبابها، بل قال بوجوب إعفائها وبتحريم حلقها. وسماع الأغاني محرم، وسمعت قائلا يقول الأربعة الأئمة لم يجمعوا على تحريمها بل أجمعوا، ولو لم يجمعوا لكان في الكتاب والسنة ما يكفينا على تحريم الأغاني، وسوف يكون هناك لقاء يبين هذه المسائل إن شاء الله. ومشاهدة الفيديو أو ما يضر في الفيديو أو المحرم في الفيديو محرم معلوم بذلك، ولكني أدعوهم رابعة إلى أن يعودوا إلى الله، وأدعوهم بالبديل الشريط الإسلامي، التلاوة، ذكر الله، حضور مجالس الخير، التسبيح، قراءة الكتاب الإسلامي، مجالسة الصالحين، نسأل الله أن يردهم إليه ردا جميلا. يقول سمعت محاضرتك أمريكا التي رأيت، وكنت أعد نفسي للسفر إلى أمريكا للتحضير لدرجة الماجستير والدكتوراه في حقل إدارة الأعمال حيث سيبعثني عملي تلك الدراسة، وقد وقفت مع نفسي كثيرا وبدأت أتردد، ولكن استخرت الله أكثر من مرة فوجدت في نفس الطمأنينة والقبول، وحاولت الاتصال بك تلفونيا فلم أستطع، فهل أسافر أم لا؟ أولا قلت في أول الشريط ذاك السفر عند علماء الإسلام لبلاد الكفر لمطالب ومقاصد لا بأس، منها أن تطلب علاجا ليس في بلاد المسلمين تعذر حصوله في بلاد المسلمين فلك تسافر العلاج، ومنها أن تسافر داعية بشرط أن تكون مؤثرا هناك وأن يقبلوا منك، أما تكون هنا لست مؤثرا وتقول أدعو هناك فهذا ليس بوارد. بعضهم في قرية ما تكلم بكلمة ولا علم عجلة قريتي سورة الفاتحة ويقول أريد أدعو في سنغافورة أو في الولايات المتحدة الأمريكية، ينقصنا عدد، نحن غثاء كغثاء السيل ما تطع إلا في أوادم بالشارع، لكن ينقصنا جودة، ما ينقصنا كم، ينقصنا كيف، غثاء كغثاء السيل. إسرائيل مليونين لعبت بنا طولا وعرضا، والمسلمون يقول الآن مليار، لكن تعال ترى المليار نصفهم بالتابعيات مسلم لا يعرف الصلاة ولا يعرف يصلي ولا يعرف الله ولا القبلة، والبقية يصلي بالاختيارات، وفيه ناس إلا من رحم ربك والبقية الخيرة لا زالت والطائفة المنصورة موجودة، لكن هناك بقية كذلك ما تعرف الإسلام إلا صلاة فقط وعمرة وحج مراتب فقط تعبدية، لكن لا صدق لا وفاء لا أمانة، لا انتهاء عن ربا، لا انتهاء عن غنى، لا انتهاء عن زنا، لا انتهاء عن محرمات، لا حفظ للأوقات، لا خوف من رب الأرض والسماوات، فين الإسلام؟ وطائفة جهلة بالإسلام لا يعرفون شيء، يعرفون يصلون لكن جاهلين، يعرف يقود سيارته، يعرف يأكل، يعرف يشرب، يخلع قميصه، يبني بيته، لكن إذا قلت تعال فقه في الدين قال الحمد لله العلم متوفر والله من علينا بالخير وعرف الدين وحتى العجائب، لكن لو سألت في السجود السهو هل هو قبل السلام وبعد السلام ما أعرف شيء. فأقول هذا الدعوة، ومنها لطلب علم لا يوجد تحصيله عند المسلمين يستفيد منه المسلمون مثل علم التكنولوجيا، هذا العلم الذي تبقون فيه، هذه العلوم الطبيعيات تطلبها من هناك، من هناك، أما تطلب الحديث هناك أو الفقه والتفسير لا، لا يطلب الشفاء من مريض هم جرب واحذر عليهم، والسنة تأتي من هنا فتذهب هناك بشرط أن يكون مصلحة. ولكن أقول لك أولى وثاني وثالث استخير الله قبل سفرك، فإن الخيرة بيده سبحانه وتعالى، واستشر أهل الرأي، وإن كان فيه مندوح عن السفر فاترك، وإن كان يتوقف عليه نفع لك ولأمتك ولبلادك فاذهب والله معك، لكن إذا ذهبت فأمامك أمور، أولها أن تذهب بزوجتك ولو كان عندك أربع فاذهب بهن، فسوف يأتيك دواهن ولواهن ومشغيات ومغريات إن لم تعتصم بحبل الله لك، ومنها أن تكون متحصنا بالأذكار والأوراد وسنة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الناس إذا وصل هناك تحول إلى خواجه بين عشية وضحاها حتى يصير أنت من الخواجات ضد الإسلام، والأمريكان ما أحجموا عن الإسلام إلا لسببين، السبب الأول التمثيل السيء في بلاد المسلمين الإسلام. يأتون جاليات هنا إلى مهبط الوحي، إلى أرض الرسالات، إلى أرض الحرمين، فيظنون أنهم سوف يسمعون بتلك السيرة المادجة لمحمد عليه الصلاة والسلام ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يجدون الصدق العدل الوفاء الذي يقرؤونه في القرآن والسنة، ولكن يطبق السنة والقرآن على المجتمع فإذا خلاف الأصل. الكتالوج خالف التعاليم الأرضية، الواقع خالف الخيال المكتوب، فأصبح عندهم الإسلام خيال. ولذلك كل أحدهم أو الكريسي ميرسون هذا يقول ما عندكم الإسلام في بلادكم، ليس هناك إسلام، فقط الإسلام موجود عندكم في الكتاب والسنة، متى تصلون إليه؟ وشوه الإسلام من أناس ذهبوا إلى هناك أو من جهات وكيانات تبنت الإسلام وقد شوهت الإسلام. هي يذهب شاب وغدا وإذا هو بفتاه ويعاقر الخمر ويترك الصلاة ويخون ويغدر ويسرق ويترك العمل، فيقولون مسلم وتفعل كذا، هذا الإسلام ليس بصحيح. فمثل الإسلام تمثيلا جيدا، فأنت داعي هناك وقد أقبل عباد الله إلى الإسلام، وقد اهتدى شبابنا هناك، ونسبة المهتدين إن لم يكونوا 80 أو أكثر فلا يقلون عن ذلك، والحمد لله عادت الأمة والدنيا إلى الله، لأن الإسلام دين حق يصل إلى القلوب بحق ونور. وخسئت الشيوعية ولعنت واندحرت وقبحت، انهارت رومانيا أمس. يقول نود تذكير الأخوة الحاضرين بأهمية الجهاد الأفغاني، وواجب الدعم المادي والمعنوي، والتوعية تقدم عنايتها بذلك وصناديقها على أبواب المساجد. على كل حال الآن تحصيل حاصل الكلام على الجهاد الأفغاني، عرفوا الجهاد الأفغاني الوثني الإفريقي والبلشفية الأحمر والخواجه الأصفر. ما أحد في الدنيا أظن لا يعرف الجهاد الأفغاني. سلوا سيوفهم وحرابهم ورفعوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى تاب برجنيف وقربة شوف وأذنابهم وعملاؤهم من الاعتداء على قداسة المسلمين. قوم أتتهم الدبابات فخرجوا بالسلاح يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. نحن في ظل ظليل وفي نعم وفي أمن وفي رخاء وفي شيء من العيش عظيم، حتى ما نخشى على أنفسنا إلا أن نموت تخما وحبطا. بعض الناس يموت شهيد في المستشفى من أكل العصيدة، يسوى له عملية قالوا أكلها وهي حارة، وبعضهم يسوى قالوا أدخل الغداء على العشاء بدون ترتيب، وبعضهم يغص بلقمة فيموت إلى رحمة الله على مائدته. فنحن ما نشكو إلا من الحبط، فجدير بنا أن نوجه بعض هذه النعم بعد التبرعات بعض المال إلى أولئك الذين أعلنوا جهادهم لله عز وجل، يلتحقون السماء ويفترشون الأرض. وأنت يوم تقدم مالك إنما تعلن إيمانك من جديد، وتعلن صدقك مع الله وإخلاصك. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أخذت أموالنا الأزياء والموضات والأحذية والكبكات، فماذا نقول للجنات يوم فتحت أبوابها للمتصدقين؟ ألا إن عثمان دخل الجنة بماله، قال صلى الله عليه وسلم من يهيئ جيش العسرة وله الجنة، فهياه عثمان فدمعت عيناه عليه الصلاة والسلام على المنبر وقال اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللهم ارضى عن عثمان فإني عنه راض، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ادفعوا أموالكم، ساهموا، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. يدفع المال هناك، ما اكتسيت ما أكلت ذاهب. يا متعب الجسم كم تسعى لراحته، أتعبت جسمك فيما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. يا عامر لخراب الدار مجتهدا، بالله هل لخراب الدار عمران. قتل أحد المجاهدين وهو شهيد فوجدوا في قميصه 5 قروش وما ترك لا قليلا ولا كثيرا. دخلوا على قائد من قادات المجاهدين الأفغان فوجدوه في بيت من خشب، قالوا أنت قائد وأنت في بيت من خشب؟ قال لو كنت أعمل للدنيا لسكنت قصرا، لكنني أريد جنة عرضها السماوات والأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.